لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي، ليس من آفات العصر الذي نعيشه، وهي كثيرة، أنه توسع في الاختراعات والمبتكرات الحديثة حتى صار عصر الإنسان الآلي، فهذا مما يحمد لأهل عصرنا. لكن الآفة أن يتحول الإنسان إلى آلة، أن يتحول الإنسان إلى آلة، فتصير أعماله كالروتين، تتحول عباداته وكأنها آلات صماء لا يشعر بلذتها، وتضعف ثمارها في حياته، بل وتنمحي ربما آثارها على سلوكه. وهذا للأسف حال الكثيرين في هذه الأيام، ضعف الحضور في العبادة، ضعف الإحساس بها، قلة آثارها في حياتنا، والله المستعان. ولذا كان لابد من مجالس الذكر وهذه المواعظ التي توقفنا على كيفية استشعار لذة العبادات والحضور فيها، وبالتالي تغير القلب والسلوك. كنا في اللقاء السابق قد بدأنا في عنوان في غاية الأهمية، ألا وهو كيف نستشعر لذة الذكر، 10 وسائل لتحصيل لذة الذكر. ذكرنا منها 5 نكمل بإذن الله تعالى 5 الأخرى في هذه الليلة. ولمزيد من الإفادة، ومن لم يحضر الدرس الماضي، نذكر 5 الأولى ثم نكمل ما تبقى بإذن الله تعالى. الوسيلة الأولى لاستشعار واستحضار وتحصيل لذة الذكر، حسن التعرف على الله المذكور جل جلاله. فإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يذكره، فعليه أن يتعرف على ربه بأسمائه وصفاته، وكلما أحسن التعرف عليه أحسن التعبد له سبحانه وتعالى. الثانية، معرفة معاني الأذكار، وأوصينا بكتاب مهم وهو فقه الأدعية والأذكار، الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. هذا الكتاب مهم، لا يستغني عنه أبدا مسلم يريد أن يحضر قلبه في عبادة الذكر، وأن يستشعر لذتها ويحصل ثمرتها. كذلك سماع سلسلة شرح معاني الأدعية والأذكار، الشيخ المنجد حفظه الله، ولنا سلسلة هنا في المسجد تحت عنوان أضف لذة للذكر، شرحنا فيها الكثير من الأذكار الموظفة والمطلقة. الوسيلة الثالثة، الوضوء والسواك والتوجه للقبلة، وهذه كما ذكرنا أكمل الهيئات، فإن ذكر الله عز وجل على غير ذلك كان له أجر بلا شك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لكن هذه أكمل الهيئات. الرابعة، اجتناب أسباب الكسل، الكسل من كثرة الطعام والشراب والنوم والفضول عموما ككثرة الكلام، لأنها شغل للنفس وللعبد عن ذكر الله والإكثار منه، وربما تضيع عليه لذة الذكر واستشعار هذه اللذة. إذن يقتصر على قدر الحاجة من هذه الأمور. الخامسة، التنويع، التنويع بين تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد واستغفار وحوقلة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس قرآن ودروس علم وقراءة في كتب العلم ونحو ذلك، فهذا يبعد الملل عن النفس ويعين الإنسان على حضور قلبه في ذكر ربه. أما باقي الوسائل، الوسيلة الكام دي؟ السادسة، اكتب ورايا. الوسيلة السادسة، الذكر الكثير، يعني أن تجتهد في كثرة ذكر الله، فإننا نجد أن الله عز وجل لم يفرض على عباده كما يقول ابن عباس فريضة إلا جعل لها حدا معلومة ثم عذر أهلها في حال عدم استطاعتهم القيام بها إلا الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه فقال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال ابن عباس أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية كما في شعب الإيمان. فمن صبر على كثرة ذكر الله، انتبه لهذه القاعدة، من صبر على كثرة ذكر الله وصل إلى لذة قربه. من صبر على كثرة ذكر الله حمك الله وصل إلى لذة قربه، قولها كده، من صبر على كثرة ذكر الله وصل إلى لذة قربه. فكيف لا تكثر ذكره وهو كلما ذكرته ذكرك، كلما أطعته أعانك، وإذا أنبت إليه أحيا قلبك. الذكر الكثير هو الذي يزين كل مكان ويعطر كل أرض وبقعة يظهر فيها. الذكر الكثير وصية أبي مسلم الخولاني رحمه الله حين أتاه رجل فقال له أوصني يا أبا مسلم، فقال له أذكر الله تحت كل شجرة وحجر. لماذا تحت كل شجرة وحجر؟ لأنها تشهد له يوم القيامة كما في الحديث ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة، قال نعم. كذلك حينما يهل ويلبي ويذكر الله عز وجل فإن هذه الأشجار والأحجار تشهد له بل وتلبي معه حتى تنقطع الأرض منها هنا وهنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أن الأرض تشهد لمن أطاع الله عليها كما تشهد على من عصى الله عز وجل عليها. فقال له الرجل زدني، قال اذكر الله حتى يحسبك الناس. اقفل البتاع من التابلت اللي مفتوح من هنا برضو، حتى يحسبك الناس من ذكر الله مجنونة. فكان أبو مسلم يكثر ذكر الله، فرآه رجل يذكر الله فقال له أو فقال عنه أمجنون صاحبكم هذا، لو مين؟ أبو مسلم. أمجنون صاحبكم هذا؟ فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون. ليس هذا بالجنون يا ابن أخي، ولكن هذا دواء الجنون، اللي هو كثرة إيه؟ كثرة ذكر الله. وهذا في شعب الإيمان والأثر الأول في الإحياء الذي ذكرته عن ابن عباس رضي الله عنهما. الذكر الكثير هو الذي يملأ الوقت ويشغل اللسان حتى أثناء الأعمال الدنيوية والعادات اليومية تملأ به الأوقات البينية. ذكر إسحاق بن هانئ رحمه الله عن الإمام أحمد أنه كان يكثر ذكر الله عز وجل حتى على طعامه. تخيلوا اللي هو وقت الطعام الناس بتبقى إيه؟ مشغولة جدا، يعني ما فيش أي مجال. لا، إمام أحمد كان يكثر ذكر الله حتى على طعامه، ثم يقول أكل وحمد خير من أكل وصمت، أكل وحمد خير من أكل وصمت، ولو على الأقل أن يقتصر على ما ورد في السنة أن يبدأ بالتسمية ويختم به بالحمد، فإن ذكر الله فيما بين ذلك فحسن بلا شك. الذكر الكثير هو الذي لا يقعد عنه أي ظرف ولو كان شديد الوطأة. وهل أشد من الجهاد؟ قال محمد بن كعب القرظي لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السلام، قال الله له آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طب بالله عليك واحد بيقاتل كيف يذكر الله كثيرا؟ هيبقى في إيه ولا في إيه؟ إنسان اللي في أي لحظة ده ممكن رأسه الطير. لكن تأتي التوصية اذكروا الله كثيرا لأن الذكر الكثير من أسبابه الثبات، طمأنينة القلب، لأن الذكر الكثير من أسباب الثبات وطمأنينة القلب كما قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر في هذه المواطن الشديدة أمارة وعلامة على إيه؟ التعلق بالله وشدة الحب له. شوف الشاعر الجاهلي عنترة بيقول لمحبوبته إيه: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. يعني يقول لها أنا في وسط المعركة والرماح على الفرس بتاعي أكنها زي الحبل اللي بينزل في البير، يعني خطوط كتير جدا من الدم على نحر. فبيقول لها وأنا في وسط المعركة والرماح عمالة تطعن في الفرس بتاعي أنا بفكر فيك. طب وده يبقى قلبه في إيه ولا في إيه؟ تعلق حب. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بحب الله سبحانه وتعالى كيف لا يذكر المجاهد ربه؟ بل والذكر الكثير عقب الذكر كذلك والأمر به عقب صلاة الخوف: إذا قضيتم الصلاة فإيه؟ فاذكروا الله. فهذا الذكر فيه يعني يكون به تعويض ما لربما انتقصوه من الصلاة بما أتى من الرخص بسبب شدة القتال ونحو ذلك. وقد أشار إلى ذلك الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عقب تفسير الآية التي فيها صلاة الخوف في سورة النساء: الذكر الكثير يوصل إلى أنس القلب بالرب جل وعلا. لو أنت محتاج توصل لدي فعلا أكثر من ذكر الله مع التدبر والتفكر واستشعار مراقبة الله عز وجل، حتى لا يقطع العبد أمرا دونه ولا يخطو خطوة في غير رضاه، لأن الذكر كالغيث، لأن الذكر كالغيث المطر. يعني ينزل من السماء فتصبح الأرض مخضرة، وكذلك القلب ينزل عليه الذكر فيخضر بعد جذبه ويبقى أثره حتى وإن سكت اللسان، مما يؤكد المعنى اللغوي لكلمة الذكر، كما قال الإمام الفيروزابادي في قاموسه: الذكر يعني الحفظ للشيء، الحفظ للشيء. وبهذا تعلم أن حقيقة الذكر الحفظ والتذكر والاستحضار، وعندها فقط تفهم ترجمة معاني ذي النون رحمه الله حينما قال: ويحك من ذكر الله على حقيقة ذكره نسي في جنب الله كل شيء، ومن نسي في جنب الله كل شيء حفظ الله عليه كل شيء وكان له عوضا من كل شيء. يعني صار له هم واحد وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، الإخلاص له جل وعلا، فينسى سائر الهموم والشواغل الأخرى. الوسيلة التي بعد ذلك رقم كم عندكم؟ 7. احذر صحبة الغافلين، احذر صحبة الغافلين. نعم لا مانع من دعوتهم والاجتهاد عليهم وتعليمهم ونحو ذلك، لكن لا تصبح لك صحبة. كما نتكلم مثلا عن أهمية الدعوة، فبعض الشباب اللي لسه بادئ التزام يقولك طب ما أنا أدعي أصحابي وأقعد معاهم وأنصحهم وكذا، وهو يكون ضعيفا لا يستطيع ذلك ولا يحسنه، فيكون الناتج أو تكون النتيجة أنهم يدعونه هو ويأخذونه إلى حيث أو من حيث يرجع من حيث أتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا مانع من نصيحتهم، لا مانع من تذكيرهم بالله، لكن لا تكون لك صحبة، لا تتخذ إلا الصالحين في صحبتك حتى تنتفع بهم. كذلك الأمر بالنسبة للذكر، الذي يريد أن يحصل ذكر الله ولذة الذكر لابد أن يصحب من كانوا كذلك الذاكرين الله كثيرا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخد بالك ده كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ما بالك بمن دونه، قال الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال السعدي رحمه الله: أيجلس مع الذين يذكرون الله تعالى، اجلس مع الذين يذكرون الله تعالى ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. يعني يشترط أنه عشان يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يطرد مين؟ الفقراء والضعفاء. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل طبعا يعني هذا من اجتهاده في أمر الدعوة, يعني إذا أخر هؤلاء وقدم الأغنياء ودعاهم فاستجابوا فهذا مصلحة. فحتى هذا وإن كان فالله عز وجل أنزل قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, من يدافع عن هؤلاء الفقراء الضعفاء؟ الله جل جلاله. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه, انظر للثناء, مداومة العبادة, إرادة وجه الله سبحانه وتعالى أو صلتهم لهذه المكان. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن إيه, وهذا هو الشاهد. قال ابن عباس يعني لا تجاوزهم إلى غيرهم, يعني تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. نفس الكلام نقوله أنت أيضا وأنا, لا تطع من كان من الغافلين. فهؤلاء النظر إليهم سبب للحرمان من الذكر وحلاوة الذكر, ده النظر إليهم. فالنظر إلى وجوه العصاة عقوبة, كما قالت أم جريج العابد اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات أو المياميس عياذا بالله تعالى. فكيف إذا كان جلوس الإنسان دوما معهم ثم هو بعد ذلك يشتكي يقول أنا كلما أردت أن أستقيم لا أستطيع, لأنك قصرت في أعظم سبب من أسباب الاستقامة ألا وهو اختيار الإيه؟ الصحبة. فإذا كان الإنسان مع الصالحين الذاكرين لله عز وجل انتقلت العدوى إليه, انتقلت حرارة الذكر ولذة الذكر إليه, واستعان بذلك على تحصيل لذة الذكر. قال الفضيل رحمه الله محذرا لنا من مواكب الغافلين, قال لا تنظروا إلى مواكبهم فإن النظر إليهم يطفئ نور الإنكار عليهم. لا تنظروا إلى مراكبهم فإن النظر إليهم أو إليها يطفئ نور الإنكار عليهم, يعني نظر الاستحسان والفرح والإعجاب بذلك. هي خطة شيطانية خبيثة إذن يسلك بها الشيطان طريقه نحو قلوب الذاكرين وفق تخطيط محكم دقيق, يمحو الذكر ليستبدله بالغفلة وتبدأ خطته. خد بالك كده من الكلام, الأمر الأول زرع الغفلة في قلب عبد من العباد, وما إيه وما أكثرهم كتير أوي. ومن بعده الأمر الثاني والأمر الثالث في الخطة ويتمثلان في قول الشيطان لجنده أو في فعل الشيطان, اقرنوا بين الغافلين. مين دول؟ اقرنوا بين الغافلين يعني إيه؟ يعني أي اتنين غافلين يبقوا إيه؟ أصدقاء مع بعض, تمام كده؟ الأمر الثالث ثم استعينوا بهما على الذاكر, ثم استعينوا بهما على الذاكر. خد بالك عشان تفسر لي اللي جاية دي, ولا يغلب واحد خمسة. هما فين الخمسة؟ الله ينور عليك, صح كده, الناس اللي صحية. تفضل. ليه؟ مع الغافلين ايه؟ شيطانين, يبقى كده كام؟ أربعة. وشيطان الذاكر طبعا الشيطان مش هيبقى معاك, الشيطان هيبقى مع اخواته اللي هم مين؟ الأربعة التانيين. يبقى كده كام عليك؟ خمسة. وربما يحدث ذلك, نحن ليس عندنا ما يدل على ذلك مثلا من الوحي أو من السنة, لكن ربما يكون ذلك من خطط الشيطان اللعين. وإذا رأيتم جماعة, هذا الكلام على فكرة من كلام ابن القيم رحمه الله, وإذا رأيتم جماعة, كأن ده من كلام مين؟ ها؟ الشيطان. إذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله, لأن ذكر الله بيعمل إيه في الشيطان؟ بيضر بيهلكه, ومذاكرة أمره ونهيه ودينه, ولم تقدروا على تفريقهم فاستعينوا عليهم ببني جنسهم, ها؟ من الإنس البطالين والعياذ بالله. يسلط عليك إيه؟ واحد من البطالين, أخذ بالك يقول لك ما تيجي نتمشى على البحر, ما تيجي مش عارف معك, ما تيجي نقعد, خدت بالك؟ يعني المهم يخليك تغفل عن الإيه؟ عن الذكر والعياذ بالله. فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم, قربوهم منهم وخليهم إيه؟ كما في الجواب الكافي. لذلك نقول إذا ابتليت بمثل هؤلاء فحاول أن تخرج من هذا الفخ بما علمك إياه الإمام ابن الجوزي. ابن الجوزي عمل حيلة عشان يهرب بها من الناس الغافلين دول. إيه بقى؟ ما تلاقي الغافلين عمالين ينهالوا عليك, تخلص من واحد التاني يجي لك والتالت والرابع, تعمل إيه معاهم؟ قال ابن الجوزي أعوذ بالله من صحبة البطالين, لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة. يبقى في شيخ أو داعية تلاقي الناس كلها عايزة إيه؟ تزوره وتقعد عنده وتكلمه وتتمشى معاه. وطبعا هو كل واحد بيقابله ويتكلم معاه يفكره هو لوحده بس اللي جاله، مفيش إيه؟ محدش قابله كلمه ولا اتصل بيه ولا قاعد ربع ساعة على التليفون ولا كان عنده مشكلة مبارح ومشكلة طلاق النهاردة وناس متعاركين غير مشاكل قرايبه وغير بيته وعياله وغير شغله. طبعا هو ما يفكرش في دي خالص، يقول لك انا عايزك ربع ساعه، تقول له مفيش وقت، يقول لك ازاي يعني، امال انت مشايخ ليه؟ خدت بالك كده يعني الدماغ يعني. فابن الجوزي بقى ده امام كبير، فتلاقي كل شويه الناس ايه، خد بالك، نطه هناك عايزه تقعد مع الشيخ، تتكلم مع الشيخ، تتمشى مع الشيخ. ويسمون ذلك التردد خدمه، يقول لك احنا بنخدمه، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه او يجرون فيه احاديث الناس، يعني الايه بقى، غيبة بقى ونميمة والكلام ده، وما لا يعني وما يتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس. ابن الجوزي في 500 وشوية يقول لك أيامه بيعملوا ناس كتير، أما دلوقتي إيه، ها غالب الناس كده. وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة لو أنت ما وافقتش، وخصوصا أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرت من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير، نوع يستغل إيه يعني، أتصحصح ولا سأعنين، انتهاز الزمان بإيه، بفعل الخير، كرهت ذلك، مش قابل الموضوع ده، عايز كلمة وإيه رد غطاء، عندك سؤال وخلاص بالحكاوي والزيارات اللي مش لازمة دي، وتقعد عند لدرجة بعض الإخوة أحيانا يجي يقعد عندك وخلص الموضوع بتاعه وقاعد ساكت كده، وانت قاعد ساكت، هو قاعد ساكت، وتطلع وتدخل وهو برضو قاعد ساكت، ممكن يقعد نص ساعة. أخ مرة عملها معايا حوالي نص ساعة وتلت ساعة ولا كلمة، طب ما تهم تمشي، ولو قلت له ما نورتنا إيه هيزعل، الحل ليه ما تعرفش، عايز يزود النور شوية يعني، فإيه ياخد بالك فيطول خلص يا عم الزمن، مفيش وقت فعلا. فبيقول ايه، طب ايه الحل، بقيت مهموما بين امرين، الكلام لسه لمين، ابن الجوزي، ان انكرت عليهم وقعت وحشة، تقول انت بتطول وبتاع وانت تقيل ايه هيزعل، او تعلق له لوحة كده في البيت ايه يا بخت منظر وخفف، خدت بالك، كما كان بعضهم يقول من ضاعت عليه صلاة الفجر فليلعن الثقلاء، اللي هو فعلا ايه يدعي عليهم يعني، اللي سهروه حتى ما ضاعت عليه الصلاة. فقال ان انكرت عليهم وقعت وحشة، وان تقبلته منهم ضاع الزمان. طب ايه الحل، قال فصرت ادافع اللقاء جهدي، ادافع اللقاء يعني اللي انا اقبل مواعيد او اقبل زيارات يعني القدر ما استطيع ايه، اخد بالك، افرمله كل ما حاضر وربنا يسهل، بس في مشاغل وكده يعني، على قد ما تقدر ايه تزحلقه، خدت بالك، تمام كده. فان غلبت خلاص بقى، هو بقى ايه ده كم تقيل في بعض، مش ايه مش واحد، فاذا غلبت قصرت في الكلام لاتعجل الفراق، يعني ايه حاضر وان شاء الله وربنا يسهل جزاك الله خير، عشان ايه زي ما تلاقي مين من المشايخ كده بيعمل الموضوع ده، الشيخ محمد اسماعيل الشيخ ياسر، حد بيسيبه في حاله، الدكتور محمد دي معروفه عنه حرص شديد جدا على الوقت لدرجه بعض الناس بتزعل منه فعلا، خدت بالك. يقول ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه اوقات لقائهم، يعني قالوا بالمره بقى اللي تلاقيه غلس قوي وتقيل وهيقعد كده كده اشغله بقى، اجهز حاجات بحيث لما يجي اقول له ايه ايدك معايا بقى، خدت بالك، مثل ايه، لألا يمضي الزمان فارغا. فجعلت من المستعد للقائهم حاجات اللي جهزتها، قطع الكاغد اللي هو الورق، كانوا زمان طبعا مش كراسات وكده، كان ممكن يجيب مثلا الورق بالمتر ولا ايه عشان يكتب بقى، يقعد ايه يقطع، فيخلي البتاع على ما هو كده، ما يجي حد يلا ايدك معايا وايه، وهما بيتكلموا وبيعملوا ايه بيقطع وبيشتغل كده كده، وهيقطع الورق يخليه للقاء مين، السقلاء دول، الزباين دول، على ما يجوا يشتغلوا معاه، يبقى هنا استفدنا بالوقت. وايه كمان، وبري الاقلام، زمان برضو كانت انت عارف الدوايا والحط البتاع، فيعمل له مثلا 50 60 قلم، خدت بالك، ويجهز اما يجي واحد من دول يقول له ايه هنبري الاقلام، طبعا هو بيكتب بقى اول ما السن يتكسر ايه يرميه يركنه عشان يجمع ايه شويه اقلام اما يجي التقلة دول ايه يشتغلوا معاه. وحزم الدفاتر يعني كأنه كل ما يألف ورقة إيه برضو يركن يركن يركن ما ييجوا يعملوا إيه بقى يرص كده وده كتاب كذا وخليه لوحده وده مؤلف كذا حطوا دول على دول وكده. خدت بالك؟ قال فإن هذه الأشياء لابد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب مش عايزة تركيز. فأرصدتها لأوقات زيارتهم لألا يضيع شيء من وقتي. شفتوا الناس كانوا حريصين على وقتهم إزاي؟ أهو واحد ابن الجوزي دلوقتي تشوف مؤلف رغم طبعا كلام أهل السنة عليه في قضية العقيدة وشوية مخالفات في الاعتقاد كده في التأويل وكده، لكن لما تيجي تشوفه في الوعظ أو تشوف كتبه فيها ما شاء الله فوائد وعلم كتير جدا رحمه الله، بل يعد من أكثر العلماء تأليفا وكتابة. ليه؟ لأنه عرف إزاي يستغل عمره كما في كتابه الماتع صيد الخاطر. الوسيلة التي بعد ذلك دي رقم كام؟ 8. عليك بالمضاعفات النبوية، عليك بالمضاعفات النبوية. ممكن واحد يقعد 10 دقايق يذكر يكسب له مثلا 5000 6000 حسنة، ونفس العشرة دول مع واحد تاني 5-6 مليون. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ غير التدبر والتفهم، الذكر نفسه ثوابه قد ايه؟ اذكار مش كلها لها نفس الايه الثواب، بل تتفاوت. فمثلا شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بتاع صحيح الجامع بتاع أبي أمامة لما قال له ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ هو في حد يعرف يذكر الليل مع النهار؟ صعب. إلا بقى أصحاب القلوب العامرة بذكر الله وحبه اللي هو حتى النوم بتاعه بيحتسبه. تمام؟ اللي هو بقى بيقول له كمان حتى لو ذكرت الله الليل والنهار أدلك على حاجة تبقى إيه أكثر من كده. إيه بقى؟ حد عارفها؟ ياخد هدية؟ يعني شوفوا بقى كم واحد مننا ضيع علي دي ما بيقولهاش. لا لا ها أيوة لا لا لا مش كده، هو يعني أجاب حتة منها. فضل يعني برضو قربت كده يعني نص الكتاب يبقى لينا عندك نص. تقول الحمد احفظ بقى كتاب مختصر النصيحة، احنا قلنا هتجيبوه ما جبتوهوش ولا جبتوه ولا ايه؟ مختصر النصيحة بتاع الشيخ محمد اسماعيل خلوه عندكم. تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. يعني تقول برضو زي ما قلت الحمد لله عدد ما خلق، تقول برضو ايه نفس الكلام بس تغير كلمة الحمد لله، وتسبح الله مثلهن. والصبا قال له ايه تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك. يعني ايه معناها الوصية دي؟ انت تعلمهم وايه وعلمهم لايه؟ للذرية بتاعتك. الامر ده لمين بالظبط؟ لينا كلنا. يبقى احنا النهاردة جالنا امر من النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد قاعد قدامي مكلف بيه. حضرتك تاخد الحديث ده تكتبه وتعلقه فرق عندك في البيت تقوله وتنصح بيه مين اللي عندك في البيت. تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك، صحيح الجامع 2615. وهذه الاذكار بلا شك تجمع بين البركة النبوية اضافة الى المضاعفة الربانية، لذا يتضاعف الاثر في صحيفة الاعمال ثوابا وفي شفاء القلوب نورا واهتداء. الوسيلة رقم 9، الوسيلة رقم 9 ودي مهمة جدا. ليه؟ لأن هي 7 في 1. احنا كده زدنا على الناس 3 في 1 و2 في 1 كده، كام دي؟ 7 في 1 فعلا، اللي هي بنقول عليها التأدب بآداب الذاكرين. ما هو ناس كتير بتذكر ربنا، لكن هل هو متأدب بآداب الذاكرين؟ هل هو يعرف أصلا أدب ذكر الله سبحانه وتعالى؟ عايز أوريكم بس حاجة كده من عجائب المعاصرين، وبعديها ناخد مثلا حاجة أو حاجتين ونكمل في الدرس اللي بعده بإذن الله تعالى. إحنا شفنا طبعا الناس بتذكر الله وهي صاحية، لكن أنت عمرك سمعت عن حد بيذكر الله وهو نايم؟ صعبة دي صح؟ شوف بقى القصة اللي هيقولها الشيخ حسان دي. قلنا والله لقد رأيت رجلا, مش هذكر بقى الأسماء عشان واحد يقول للشيخ يعني يقصد بها شيء, رأيت رجلا نائما ناديت عليه مرة ومرة ومرة ومرة, لأنه شغلني أنني حينما اقتربت منه سمعت هذا الرجل يذكر الله جل وعلا, فلما ناديت عليه تيقنت أنه نائم. والذكر شغال طبعا, مش كل هيستوعبها, انت حر هيستوعبها اللي هيستوعبها بدون تفصيل, واللي لسه ربنا يوصلها ان شاء الله ماشي. لا مش مصدق, الله يهديك. استعاذ, فليس من ذاق كمن عرف, ليس من ذاق كمن عرف, هذا هو المراد. اذا الذكر, خليك دائما في ذكر. ليه؟ لانه هيحيي القلب. كلام الله يقول مش هتنفذه, مش هيأثر عندك بحاجة. يبقى خليك دائما في ذكر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. طب انت يعني لو ذكرنا ما يعني شيئا قريبا من هذا, الامام البخاري مثلا او سيدنا عمر بن الخطاب ذكروا انه كان اذا نام وضع شيئا من الماء بجواره, بجوار رأسه, فاذا استيقظ وضع يده في الماء فمسح به وجهه. ليه؟ ويفوق نفسه ليه؟ ده حينام تاني. هو انت دلوقتي لما تقلب بالليل تغسل وشك؟ تحط المخدة على وشك عشان ايه؟ عشان تنام على طول؟ لا, ده كان ايه, حط يده في الركوة اللي فيها الماء دي ويمسح وجهه. قالوا كي يطيل مدة ذكره لله لحد ما يغلبه الايه؟ النوم تاني. يقوم تاني ويحط يده في المية وايه؟ طب ده غافل ازاي؟ ده حتى وهو نايم عازم على ايه؟ على الذكر. شوف مثلا الامام البخاري رحمه الله ذكروا أنه كان ربما قام في الليلة 15 مرة يخرج بعض الأوراق ويعلم على بعض الأحاديث ثم ينام. فإذا قام يوقد السراج ويعلم على بعض الأحاديث وينام. طب أنت دلوقتي بتقوم تك على زرار النور ينور. زمان أيام البخاري كان السراج بتاعهم شكله إيه؟ عشان يقوم 15 مرة في الليلة أو 20 مرة يبقى نام كام؟ أنتم مركزين؟ قول لي كده حتى ليل الشتاء الطويل ده اللي هو مثلا 10 ساعات ولا 15 ساعة. لو قلنا 15 ساعة يبقى كل ساعة ايه؟ يقوم, يبقى نام ايه؟ يبقى ده نائم. طب خد مثل ثالث, محمد بن سيرين رحمه الله كان يقول إني لأرى المرأة في المنام لا تحل لي فأصرف بصري عنها. الناس بتغض بصرها وهي نايمة والناس صحية, خد بالك بتبحلق, يقول لك اعمل ايه يا عم الشيخ مش شايف, يعني نعمل ايه يعني؟ انت كده يعني ده مبرر؟ هتتحاسب على النظرة دي؟ اصرف بصرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن نظر الفجأة, تمام؟ لكن تفكر كده معايا في المثل ده. انا بقولش اللي نظر في المنام يبقى آثم, ما بقولش, لكن انا بقولك بس شوف قلوبهم وصل الورع فيها والحب والخشية لأنهي درجة, ان حتى وهو نايم لما يرى المرأة في المنام لا تحل له يصرف ايه. خد مثل أخير أيضا قبل أن أبدأ في آداب الذاكرين. بعض الإخوة كان قد أخذ أجازة من العمل 4 شهور ليتم حفظ القرآن. الأمر متاح ليا, مفيش منع خالص, وفعلا زي اعتكاف كده أخذ أجازة عشان يحفظ القرآن, وفعلا حفظ القرآن في 4 أشهر. تمام. الأخ ده كان بيعمل لنفسه ورد أنه يقوم بالليل يقرأ ما حفظه من القرآن, ولا يثبت القرآن في الصدر يعني كمثل القيام به في الليل كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان, اللي هو القيام بالقرآن في الليل هذا من أعظم الأسباب التي تثبت القرآن في الايه, في الصدر. تمام. فكان هذا الأخ يقوم من الليل يصلي ويقرأ القرآن وتعود على ذلك واعتاد ذلك, وربما لم يكن قبل له شيء من القيام. فسمعته في إحدى الليالي, كان عنده منبه كده فكان يظبط المنبه على قبل الفجر ساعة ساعتين ويقوم عشان يصلي. قبل المنبه ما يدق بتاعه ويرن سمعته هو يقول حي على الصلاة كصوت المؤذن وهو نايم, تمام كده. ثم بعد ذلك استيقظ وقام لورده. نفس الأخ ده قبل ما ياخد الأجازة دي كان شغال في مكتبة لم مكرسات وجومة وبتاع وكده, وبعد كده في سوبر ماركت جبنة وزيتون وغيره, وهو نايم كان يحلم باللي شغال فيه. مكان في المكتبة كرسة 40 مش عارف مصرة 30 حاجات اللي شغال فيها يحلم به. حول سوبر ماركت بقى ايه كيلو لبن ربع زيتون. سبحان الله عجب, النوم فعلا عجيب. انا بقول اهو نفس الكلام عند لحظة الاحتضار اللي بيغلب على اللسان اللي فين الهم الاول عندك في قلبك هو ايه. لو هو حب الله هتلاقي سهل اللي انت تذكره بالشهادتين. لو هو الدنيا والتعلق بيها هتلاقي نفسك مشغول بالدنيا, هذه قطعة رخيصة, هذه قطعة جيدة, هذا مشترى جيد ونحو ذلك, كما ذكر ابن القيم في الداء والدواء. وبعضهم كان يحسب وهو يموت, يعني دماغت ناس بتوع تجارة دول أخد بالك, وهو بيموت عمال يحسب خد بالك. سبحان الله, على ما سيموت الإنسان, على ما إيه ما عاش عليه. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. تأدب بأداب الذاكرين بقى وسباعية الذكر دي. قال ابن الجوزي في كلام عجن لفظه بمسك معانيه ففاح نسيمه وعبق عبيره حتى تعلق به الرواة وسارت به الركبان. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التذكرة في الوعظ, اسمع الكلام المهم ده, قال أول ما يحتاج إليه العازم على ذكر الله, اكتب بقى ورايا كده, التفرغ من الشواغل الظاهرة. يتفرغ من كل حاجة تشغله عن الذكر. خد بالك من الكلام وحاول تطبيقه على جلسة أذكار الصباح مثلا أو أذكار المساء أو الدعاء في السحر أو كده, شوف هتعرف تعمله ولا لا. خصوصا جلسة أذكار الصباح دي أو جلسة السحر, لأن التليفونات في الوقت ده بتبقى إيه مش مقفولة, ما فيش حد بيتصل بعد الفجر ولا قبل الفجر بساعة ولا بنص ساعة. فأنا شايفها دي من ألذ الأوقات اللي ممكن تستمتع فيها بالذكر. وغالب الإخوة بينزل صلاة الفجر والتليفون مش معاه, وياريت نفضل على كده حتى ما وقت الذكر ده يبقى ايه يبقى خاص كده وصافي كده للذكر بس, ما فيش شواغل تانية خالص. فبيقول لك التفرغ من الشواغل الظاهرة ثم تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة. تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة. التليفون معاه هيعمل ايه؟ هيبص ده جت رسالة ده مش عارف, لا انت بص اعمله صامت وقلبه كده خدت بالك. شغلش بقى نفسك, انت عايز تركز في الذكر, قاعد مثلا بيتفرج على ماتش وبيقول اذكار المساء هتعمل ايه؟ طيب ما انت بتقول ما بقولكش ما تعملش, يعني بقول لك خلاص يا اخويا مش قايل, طالما انت نقيت فيها مش قايلين خلينا نتفرج بقى. لا يتفرج ويقول احسن ما يتفرج وايه وما يقولش, وبرضه ما يقولوش الشيخ بيقول اتفرج. انا بقول لك يعني ايه بنقارن بين سيء وايه واسوأ. تمام, يبقى تسكين جوارح البدن عن الحركات الشاغلة. ثلاثة, قطع الفكرة عن قلبه. ودي في الحقيقة ثمرة للي فات, قطع الفكرة عن القلب. إن الإنسان كل ما يجيله الشيطان أو نفسه الأمارة تخليه ينحرف عما هو منشغل به أو ينشغل عما هو مشغول به يوقفها عند حدها. طب بعد ما تخلص أذكار هتجيب بقى أفطار كده وصحي العيال وتفطر ومش عارف إيه وحط اقطع ما تسترسلش, هتسترسل هتضيع اللذة اللي انت بتحصل. لا تذكرش حاجة خالص غير الذكر في معانيه غير من تذكره سبحانه وتعالى, وحنفصل في دي برضو. ثم اشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه. ودي فيها حاجتين, معرفة قدر الله اللي هو المذكور سبحانه وتعالى, ثم ايضا معرفة فضل الذكر الذي تذكر الله عز وجل به, التأمل فيه والتفكر في معانيه ونحو ذلك. ثم استفراغ الوسع في تجويد الذكر, خصوصا لما يبقى قرآن تلاوة قرآن. في بعض الإخوة لما يقعد يسمع على الشيخ ما شاء الله تبارك الله, يقعد مع نفسه يقرأ ورده يكر يكروت. أنا بقولش لو موضوع المراجعة السريعة اللي عايز, لا أنا بتكلم على ورد التعبد. أو حتى بعض الناس ممكن يكون مع الورد بيحاول يتدبر وقلبه يحضر وكده, في حين ان في موطن اهم في حضور القلب من وقت تلاوة الورد اللي هو الصلاة, صلاة الخمس. تدبر القرآن اعلى درجات التدبر المفروض نوصل لها واحنا فين؟ واحنا في الصلاة, لان ده الايه الواجب علينا, اتقان الواجب اتقان الفرض, الوصول الى اكمل الصور واحسن الصور التي تكون عليها وتخرج عليها الصلاة، تمام؟ فإحنا بنقول هنا تجويد الذكر، سواء كانت تلاوة قرآن سواء كانت أذكار، وهذا يعينك أيضا عليه تفهم معاني الذكر الذي تقوله. ثم إطالة المجلس ما أمكنه إطالته، يعني ما تبقاش مستعجل تروح، ما تبقاش مستعجل تخلص الورد، لا ده احنا عايزين طالما في وقت ومفيش واجبات هتتأخر أو هيحصل ضرر أو كده، اعمل ايه؟ طول وقت ذكر الله سبحانه وتعالى. هيبقى صعب، انا عارف لما يجي واحد يقعد مثلا في جلسة الشروق، قعد مثلا لحد الشروق، بعد الشروق مثلا بدقيقتين ثلاثة عايز يطير، طب انا عايز اطول ما ورايش حاجة، بنام 7-8-10 ساعات، طب ما خليهم 6، ايه المشكلة؟ مش هتموت، مش هتموت ناقص عمر، ده بيقوله. طب انا اجيبها ازاي دي؟ بالتعود، تخليها مثلا زود نص ساعة، زود ساعة لربع، هتبقى ساعة، تستمر عليها مثلا شهرين، مع الوقت هتلاقي نفسك ما تقدرش تمشي بدري، هو خلاص الجسم اتبرمج والقلب والعقل على ان انا اقعد الساعتين دول كل يوم اقرا فيهم قران، واعيش بقى مع نفسي في المسجد، في البيت مثلا في غرفه كده مع نفسي، او حتى اقرا والاولاد يسمعوا بصوت كده معتدل مش عالي قوي عشان لو عايزين يناموا مثلا مش هيعرفوا، لكن قراءه القران عند الاولاد في البيت ده امر جميل ومهم. لبعض الأولاد حتى بعد ما مات الآباء تيجي تقوله أنت فاكر من والدك، يقول لك جلسة القرآن بتاعت كل يوم بعد الفجر، كان بابا يجي بعد الفجر ويقعد يفتح المصحف ويقرأ كل يوم، حتى الناس اللي ماشيين في الشارع يعدون عند البيت يسمعوا إيه؟ صوت القرآن. فدي انطبعت في قلب الولد، وإن شاء الله هيعملها بعد كده. عشان كده إظهار الطاعة بنية الاقتداء، تعليم الأولاد ونحو ذلك، هذا أمر مهم جدا. يبقى إطالة جلسة الذكر أو المجلس ما أمكنه إطالته. ثم التحفظ أو الاحتفاظ بالحالة التي استفادها قلبه من الرقة، الإنسان بيحس بفرق في جلسة الذكر والجلوس في المسجد وأيام الاعتكاف عنها في الأيام التانية، واحد بيراجع من المعهد الديني زي ما راجع من جنازة، فرق، تلاقي القلب فيه رقة فيه خشوع. فهنا عايز يقولك احتفظ بقى بالرقة دي على قد ما تقدر، بمعنى ايه؟ باجتناب الملهيات من حين يقوم عن الذكر الى ان يعود اليه، طبعا قدر الطاقة، يعني ما تستسهلش المعاصي، يعني المجهود اللي انت عملته في الطاعة ده او الايمان اللي انت كونته ده وحصلته ما تضيعهوش بسهولة، ما تجيش مثلا بعد رمضان بعد الاعتكاف ليلة العيد كل حاجة راحت، طلعت بقى مع أصحابي بقى ليه عم أنت تعبت 10 أيام وقبليهم 20، على قد ما تقدر احتفظ بحرارة الإيه؟ الإيمان دي معاك، كل إيه؟ كل فترة كانت لقى بتنزل يجي موسم تاني كده ترفع نفسك تشحن قلبك تاني وهكذا إلى أن يعود إليه. فهذه الشرائط السبع من راعاها حق الرعاية بلغ من مراد الذاكرين أقصى الغاية. الوصايا السبع دول يا إخواني عايزين شرح، وبعديهم وسيلتين كمان أو ثلاثة، يبقى كده عملنا حوالي كام؟ 15 ولا كام؟ هي دي كام عندكم؟ 9. 9 دي هتبقى 7، يبقوا كام؟ هيبقوا يعني هنضيف 7 حاجات على 8، 15، ونزود مثلا 3 كمان، يعني ممكن نوصل 20، وانت ضحكت علينا وقلت 10 وهتخليهم 20، مش مشكله انا بحب اضحك عليكم، وفي الاخر المصلحه ان شاء الله هتبقى هي اكتر. القصه دي عجيبه قوي، والدكاتره اللي معانا هيستغربوا منها جدا جدا جدا، وهتخلي في قلوبنا يقين ان مفيش حاجة مستحيلة على ربنا. ما احنا عارفين كده لكن بتتهز احيانا، او عند البلاء ممكن الانسان ما يبقاش اليقين ده حاضر. شوف القصة العجيبة دي، مركز الأمير سلطان مرض جراحة الفم في سرير 15، المستشفى من أوله إلى آخره، من صغيره إلى كبيره يعرف حالتها، دخلت عمليات القلب، كان عندها عملية صمامين مرتقيان، فحصلت العملية داخلها تمشي على رجليها تشوف تسمع تبصر تتكلم، فلما دخلت المستشفى ودخلت العمليات توقف القلب في وسط غرفة العمليات، أخذوا ينعشونها أبد 3 دقائق، الدم ما وصل المخ تعقلت ماتت خلايا، وخلايا المخ إذا ماتت لا يحييها ولا يعيدها إلا واحد. والله لو تبحث في مستشفيات الدنيا ما يعيدها إلا الذي بدأها وخلقها أول مرة. قعدت على هالحال، طلعت من العملية لا تشوف لا تسمع لا ترى لا ترى لا تتكلم لا تمشي لا تحرك طرف، جثة هامدة تسعة أشهر. ولدها وزوجها يجون عليها. حضر القصة من الناس الموجودين الآن، الدكتور تاج الدين حفظه الله موجود الآن في المركز، والدكتور أحمد شوقي، كلهم ممن عاين القصة أمام عينهم. الشاهد عملوا إشاعة مقطعية ما في ملف دماغي، إشاعة مقطعية ثانية ما في خلايا كلها غموض، إشاعة مقطعية ثالثة تخطيط المخ ما في شيء خط، ما في أي خلايا تتحرك ولا في أي إشارات أن المخ حي. قعدت 9 شهور خلاص فتحة في التنفس هنا ولا تصبح جثة من ده، ولا أي شيء يدعو عليها، ودائما تلقاه يحب المزيد ولا الشرف. سمعت ابنها بيجي يعمل ايه؟ بيجي يقرأ ويقعد يبوس في رجليها، يجي يقرأ عليها قرآن ويبوس رجليها. طب واحدة في غيبوبة بقالها 9 شهور، يقول لك خلايا المخ حصل فيها ايه؟ خلاص راحت مفيش. طب ممكن يحصل ايه؟ تعالوا كده نشوف. احد الاخوة نزل الساعة 2:30 وهم رابعين سير 14 الا يمر على 15، لقى الولد جالس يقرأ على امه. الولد اهتى قال الحين أمي ما عدا مكملينها لين يوم القيامة. إيش الكلمة يا شيخ؟ أسأل الله ما يجعل تحسها وتجربها. يقول أمي الحين ما عدا مكملينها لين يوم القيامة. ما عاد خلاص ما عاد تكلم فيني. فقال هذا من قال لك؟ قال كلهم يقولون. قال ممتاز كلهم يقولون. اللي كلهم هذول هم اللي خلقوا لها خلية. هو بيقول له يعني كده أمي مش هنكلمها اليوم القيامة؟ خلاص يعني ما قال له مين اللي قال لك؟ قال له كلهم بيقولوا. فهو بيقول كلهم دول هم خلقوا لها خلية واحدة من الخلايا اللي في جسمها؟ ما حصلش. يبقى القرار مش إيه؟ مش قرارهم، مش في إيديهم. قال طيب مين خلقها وش يقول؟ اللي ما خلقوا قالوا وهم صادقين بناء على العلم والمنطق ما في شيء. طيب اللي خلقها وش يقول؟ فسكت. دخل هذا الرجل والولد هذا ولده، فدخلوا يكلمونها، لا ودي اقول اسمها لكن يا فلان الولد ناظر يقول لي وش ولد يتكلم يا فلان. بدأ الرجل يقرأ، أنا سجلت الآيات اللي قرأها ويقرأ عليها قرأ صورة الفاتحة، فاتحة الكتاب، ثم قرأ عليها قول الله عز وجل. خدوا بالكم القراءة بتاعت الشيخ اللي هو الدكتور عبد المحسن ده، هو دكتور على فكرة، فالحالات دي بيبقى هو خبير فيها. القراءة بيقول آيات ورا بعض من أماكن مختلفة عشان ما حدش يقول ده إيه اللي جاب دي هنا ودي مش في الصورة دي. هو ما بيستعذش ولا بيبسمل بين الإيه؟ بين الآيات، عشان بس تبقوا واخدين بالكم. وقالوا فإذا كنا عظاما وقالوا أئنا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كان تفكر ما بعد صارت عظاما ورفاتا، يقول هذا الرجل ونقرأ ما بعد صارت عظاما ورفاتا، والله يقول لو كانت عظاما ورفاتا. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله ما قال نعم فيه، لا، قال قل كونوا حجارة. قال لك شيء أصعب من اللحم، قل كونوا حجارة أو حديدا. قال لك شيء أصعب من بهت عليه، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم. كل أصعب شيء، أصعب من أنت دعم دم، خليك أصعب من الحجارة ومن الحديد. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي خلقكم أول مرة، فسيقولون موسى يهز رأس عند كل ما ويقولون متاه قل عسى الأنفاس وخلايا المخ وخلايا القلب وخلايا الكلى موتوا ثم أحياهم سبحان ثم أحياهم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها والله وأنا أنظر لرأس مريضة خاوية على عروشها أتخلي الخلايا كلها ميتة وأتذكر الصورة للإشاعة المقطعية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام وأنا أقول في نفسي أبس 9 شهور يا ربي أسهل من 100 عام ثم بعث ما أيسرها على الله بعث ثم أحياهم ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك والحمار قد حلل ولنجعلك آية للناس وانظر انظر قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما قلت الآية والله وأنا أقرأ وكيف ننشزها ثم نكسوها لحما يقول وأنا أتخيل أن الله الآن دعا هذه الخلايا فأول ما قلت فقال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مثلها في الوقت يقول فتحت قلت لها في الوقت تسمعيني ما تقدر تتكلم في انبوب قالت قلت ارفعي يدك اليمين ترفع يدها اليمين ارفعي يدك اليسار ترفع يدها اليسار الولد عباراته تسبق عباراته قاعد ما يدري ايش يسوي يطيح على امه يصيح ارفعي رجلك في الوقت ترفع رجلها في الوقت الولد جنوب افريقيه نصرانيه تصيح. تصيح تبكي. راح أخونا الدكتور تاج، تاج دي موجود الآن في المستشفى. راح الدكتور تاج قال شو أخبارك؟ قال الله يلطف بها ويرحمها. خلاص ميت. قال تستجيب لكم؟ رجل يقول يا أخي ساعة كيف مصرخين من النار وتعبان، ما ضرورة تنزع معي، كيف تستجيب لنا؟ قال تراها الآن فتحت عيونها وتحرك. كيف؟ قال تعال شوف. طلع الدكتور تاج المرضى تصيح، هذا المشهد، المرضى تبكي ولدها طايح عليها مغطيها يصيح الحمد لله الحمد لله الله قادر. اي أيوة والله انها قادر، هو الذي خلقها اول مره، هو الذي قال سبحانه بلى قادرين على ان نسوي بلاله، هو الذي قال سبحانه الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه، انا اللي خلقته كان نطفه قبل لا يكون له عظام وقبل لا تكون له خلايا مخ اصلا، إلى أن قال الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ما قال يشكر لما شاف التوتات جثى على ركبتيه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إنما ممكن فعلا يحصل كده، حصل اهو وشفنا وسمعنا. المشكله فين؟ زي ما الشيخ بيقول المشكله فينا. شفت الولد وهو بيقرا كان فاهم ايه من القران، وكان في قلبه ايه من اليقين في الله سبحانه وتعالى، وكان عنده قد ايه من حسن الرجاء وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يخيب الله عز وجل رجاءه. وهذا بخلاف من يقرا القران بلسانه وقلبه غافل غير حاضر، ولو قرأ ما قرأ ولو رقى رقي به من يرقي بهذه الآيات. لابد من حضور القلب، تفهم القلب، اليقين في الله، حسن الظن فيه وحسن الرجاء له، فيكون ذلك الأثر بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. آمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.